تفسير الآية 52 من سورة الصافات، يقول تعالى: يقول أئنك لمن المصدقين، أي يسأله هذا الصاحب السيء بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء وتعجب واستبعاد ولوم وتشكيك ومحاولة إبعاد عن الإيمان بالله تعالى واتباع الإسلام، يسأله هل هو يصدق بوجود بعث للأجساد بأرواحها يوم القيامة بعد كونها ترابا، وبوجود آخرة وحساب وعقاب وجنة ونار؟